Ja, das ist doch gut. Ja? قال انا ما دخل انا شيء ها قال انا شر شر وانت نقرا تسعه جديده الان نقرا عشر جديده ها طيب لان ان الى مع تلوي في الجزاء ها مع تلوي في الجزاء ولا يطرد في نهوه خير القول اني احمده وبعد ذات الكسر تصحب الخبر هذا اخذناه ولا ليس من يحفظ الابيات من يحفظ شو رايك يا جماعه الوقت نعم نبدينا بعد من ولا اذا احفظوا شو تحفظ بعد ذلك سيكون تصحب الخبر لأن ابتداء النحو إني لوزر ولا يليه اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي ولا من الأفعال ما كرضي نعم ولا من الأفعال ما كرضي قد يليها مع قد كإن ذا مع قد كإن ذا نعم لقد سمع لقد سمع على العداء مستعدين استحوذا وتصحب الواسطة وتصحب الواسطة مع معمول الخبر والفصل واسم محل قبله الخبر بس بعده نعم بعد ذلك سيتسحب الخبر لما ابتداء النحو إني لوزر ولا يلي اللام ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرويا قد يليها ما قد كان ذا لقد سمع على العدا مستحبدا وتسحب الوسط معمول الخبر والفصل واسم الحل قبل والفصل والفصل واسم الحل واسم الحل قبله الخبر نعم وصلنا بذي الحروف مبطل عمالها وقد يبقى العمل وجائز وجائز الرفق معطوف على معطوف معطوف على منصوب ان ايه منصوب بعد ان بعد ان تستكمل منصوب ان بعد ان بعد ان تستكمل الشيخ لان ان ليت لكن لعل كان ما عرفتش أعرض اليوم أعرض تعليم أصبح لي فقط سمع تعليم بعدين هديك تحفظ اليوم لما تحفظ وبعد وبعد ذلك سيتصحب الخبر لا مبتداء إني لا وزر نحو إني نحو إني لا وزر ولا يليد إلا بما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع العيد مستحبدا وتسحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم الحل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف المقدر إعمالها وقد يبقى العمل والجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل من دون ليت ولعل من دون ليت ولعل وك من دون ليت ولعل وكأن وخفف إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل عمل فقل العمل وتلزم اللام وتلزم اللام اللام اذا ما تهمل لام وتلزم اللام اذا ما تهمل تهمل وتلزم اللام اذا ما تهمل تهمل وربما استغني وربما استغني عنها ان بدا ربما استغني عنها ان بدا مناطق اراده مناطق أراده متمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيها غالبا بأن ذي موصلا وبأن ذي موصلا بس نعم بعد نعم وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا

قد يقال مبتدا واضح، قد يكون مبتدا مؤخر فيكون يلومونني هي جمله الخبر مقدم واضح، هذا احسن، هذا احسن لان يكون بدلا من الواو، اي عواذلي يلومونني، اي عواذلي يلومونني واصل، ولكنني ولكن حرف استدراك ونصب ان العواذل الحاذف هو اللائم، ايوه قولوا الوقايه والياء اسمها من حكي الجار المجهول، ايوه لا عميل لم ابتداء خبر خبر لكن اي نعم مرفوع واصل، هذا اولى، هذا اولى يا رابع، عواذلي بالمبتدا وجمله يلومون مؤخر وجمله يلومونني خبر مقدم، ومن مسوغات نعم هذا اولى. اقرأ. وخرج وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمس، نعم، نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمس لمجهودا، أي نعم عارف محمد مروا اي كان مروا اي مبني على مبني على ضم اتصالي بالواو الجماعة اي الواو فاعل اي والألف الجماعة ايوه عجل حال نعم اي فقالوا والفاعل ضمير مشتتر وجوبا تقديره انتم اي فقالوا قالوا ها مروا عجاله هم لا الفاعل هو الواو خلاص فقالوا الفاء الفاء فعل استئنافي نعم قالوا فعل ماضي حط عطف حط حط مروا فقالوا حط عطف قالوا فعل فاعل كما سبق فعل فاعل كيف الاستفهامية في محل مقدم في محل خبر ايوه مقدم زي سيدك او سيدكم مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ايه والميم مضاف اليه نعم فقال قال في الماضي من الفتح من الموصول من سأل فقال من سأل فقال من من الموصول طيب كيف سيدكم مش محلها من الاعراب جمله لا محل لها من الاعراب ليش استفهامي قالوا فقالوا ماذا قالوا منصوبه مقول القول حل نصب مقول القول ايوه الفاء عاطفه قال في الماض ومن اسمه فاعل من سالوا فسالوا فعل وفاعل وهي صفه موصول لا محل لها من الاعراب والعائل هو الواو يا ولد فقال من سألوا أمس من أخوات كان من الفتح أيوة مقدر على الألف من أهل دوار التأدب ثم ماذا ناقص اسمها اسمها ضمير مشتت أي جواز هو ولا مجهود خبر اللام الابتداء ومجهودا خبر والجملة أيضا منصوبة مقول القول يعني هذا قليل يعني دخول اللام على خبر كان وخواتها قليل نعم أي أمس مجهودة وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة نعم نعم أقل حال أم الحليس بدينا بالأم هي مرفوع ومضاف حليسي مجرور طيب لا عجوز اللام ايوه عجوز ايوه ها لام ابتداء عجوز خبر ايوه ها شهربة نعتل ايه سيف ترضى ماضي رضي ترضى مضارع مرفوع والفاعل المستتر هي ترجع لعجوز من اللحم من اللحم حرف لحم

ما حبيتوش تكتبون ها؟ احنا كنا 12 يدوهم كم الأولى من السمي؟ ها؟ هذا وين؟ فائدة